حصريا على موقع djkimo.com. هتعيش صبي وهتموت خدام، تعبان هتخاف تحارب، ريح وحط هترام، يو سانتوس مجال طلع كتاكيت كوكت العوى لو هلفيت، فاكر انها سوق عايزين ترويقة، اهلا بك لابس سيد، هدوس عالوش بكوتش عالبق حط سكوتش، رجع الاسد بعد الحسد، احذر عشان ما تموتش، احذر عشان ما تموتش. لما كذاب والصحبة قلاب، عايزة لها دبابة تعدي تهرس الخاينين، الحب ده بنيته حضرت دفنيته والقلب عسيته، سلام سلام يا بني ادمين، سلام سلام يا بني ادمين. سمعني حسك ياللي بجسك، قلبك قلبك قلبك قلبك، عرفني اسمك يلا انا خصمك، طلبك طلبك طلبك طلبك، شكلك ناسي كم مرة انا ضربك، فكرني امتى كسبت في حربك، انا اللي خبزك خبزك عنك، وانا اللي اكلك هضمك شربك. سيبهم سيبهم سيبهم، بكرة المصلحة هتجيبهم، طعوا ولا قدروا كانوا بيخسروا، اكتر واحد كسبهم. عينهم عينهم عينهم رب بجد عينهم، لما شافوني لعشبهم دون الغل ده طافح منهم، جاي يسيع علينا حضرته، شكله ماما الصبح فطرته، البرشامة جامدة حولته، بس انت واقع مع شياطين، حاول مرة تانية وانجالا، احنا خبرة في الشقاوة يالا، لما اخش في اي مشكلة وكلامنا يمشي على تخيل. اسمع كلام في عينيه شيله، موت الزميل على زميله، دي احلى حاجة في الدنيا وربنا اللي بصليله، حب الحريم ده اخره لسه شغلته مجر نحل الجسم، ده درس عن شريعة وحياة، متفكرناش في حس دراسة، متفكرناش في حس دراسة. الباشا جمال المليج ابو وطن، اسطورة كفر الزيات، وابو دادا ده حوت ده لاصاص، على مبدأنا اصحاب واخوات، الجنتل يا ابو عمرو وهيبة اللي مسيطر عاد جهاد، هنقول المثل الشيكوكو، نلعب بالاخضر دولارات، نلعب بالاخضر دولارات. اخصامي طلعوا نصاص، قاعد لنا كام قرطاس، بكسب في اي جولة من غير سلاح ورصاص، الهجمة شرسة خطرة ما بهمش اي خطرة، تعبان هتخاف تحارب، ريح وحط قطرة. عملت من خسيس قبضايا، صدقت نفسك هي ضنايا، خليك في كوزك لما نعوزك، دي مش هتبقى خالصة معايا، هتعيش صبي وهتموت خدام، علمت فيك ما ينفعش علام، الدلد زيك قد يتساب، تكشف حقيقتك الايام. جرب جرب جرب من منطقتي تقرب، عالبوابة تلاقي دبابة حبك منك يتصرف، خش بحب نابلك في العركان كنا قبلك، هتحبنا تسبح مننا، خش في صفنا اكسبلك، خش في صفنا اكسبلك. الفرقع له الشبه الاراجوز، وفاكرنا قصده هنجيب راجع، وفاكرنا قصده هنجيب راجع، هيسع هيبوس كفين بالجوز، والشغلة دي مش ناقصة جواجع، والشغلة دي مش ناقصة جواجع، ده عيال سفرة ومضروبة، واخدنا صفقة وسبوبة، هحدف عليهم انبوبة، عاملين لي شيوخ وجدامة، عاملين لي شيوخ وجدامة. اللي فرضينا بيجي يضرب له سلام وتحية، ابو وطن جمال المليجي بيعلمكوا الرجولية، يضرب له برضه رصاص، ليك جدعنة والاخلاص، ابو ضاد زعيم منطقته، انجحوا ده لصاص، سمعوا وانتهروا كتيبة، طلع فريق لعيبة، افرح مصر بتشادله، عليك انتشات عمرو وهيبة. من يومنا يا ابني واحنا نجوم، عشان نشوفك نعمل زوم، لو قلنا بس جي كوكو، الفرح على حلو هيقوم، الفرح هيدور كالآت، كل اهلي وكل اخوات، قلنا فرحة 27 عرسها محمد عبد العاط، للريس اللي ملوش ريس فرحته 25/7، احمد صبحي المتميز والدنيا بحالها متابعة، احنا من النهارده بنعزم فرحة 27/7، عفروتو اسلام عبد المنعم كله هنا يتك متابعة، انقلاب في 4/8، فرحة سيتي يوصل المانيا، التوخي محمد احلى عريس في الدنيا، دعوة لكل صاحب وافي يجي فرحنا ويبقى معانا. 6-8 ده احمد صافي، فرحتك ولعنا خربانة، افتح مجال واضرب لي نار، النقطة هتكون بالدولار. يوم 8 في شهر 8 احلى فرحة احمد مختار، 9-8 في العمرية السهرة يا ابني في العالمية، قلنا الجنت لأحمد كارا، عرسنا يابا يمشي على المية. يسمع لو كنت غاوي نخطف انزاركو في ثانية، المنسي رامي الشناوي والفرحة في 10-8. 20-8 نهاية الحظ، فرح العريس مكشرة هزار، عشان دي ليلة هتلم الناس هنفرغ له خزنة رصاص. ابو عماد صابري السباعي كله يوسع للقناص، الفرعون ده محمد ماهر كده قفلنا الشغل خلاص. ابو سدره ده احمد زغبي، ده سيده بيلمع زي الماء، سانتوس هندس ظبط وزع، زعما يسار روق على الناس، شعر الغيه الف وغنى، دخلويه يا عم اساس، مصطفى سعد عمود الميديا، شايف الباقي كتاكيد في اقفاق. وهنختم بك يا تخيله وكفر ازاي يا تابع ناس، كفر ازاي يا تابع ناس.